رأيت اليوم شيخا جالسا يبكي على دربي، فقلت له سلاما قال أهلا يا بني العرب. فقلت له أيا عمي لماذا أنت في كربي؟ فقال ألست تعرفني أنا المنكوب في الغرب، أنا من خانني أهلي وراح الكل من قربي، أنا من سبني الأنجاس واجتمعوا على حربي، أنا بوابة الأقصى أنا التاريخ في الكتب، أنا في أرض بغداد وفي حمص على جنبي، مسجا أشتكي ألما وأشكو الحال للرب، أنا الإسلام يا ولدي تقطع بالأسى قلبي، أنا الدين الذي تجثو له الأعداء على الركب، أنا الحلم الذي ينهي زمان الظلم والغصب، فعودوا لي لنمضي في طريق الآل والصحب.